باب الهمز المفرد. وكل همز ساكين أبد الحذاء خلف سوى ذي الجزم والأمر كذا مؤصادات رئيا وتؤوي وليفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى والأصبهان مطلقا لا كأس ولؤلؤا والرأس رئيا بأس تؤوي وما يجيء من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت والكل ثق ما قل في نبئنا ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذا وفاق في مؤتافيك بالخلف ذر والذئب جانيه را واللؤلؤ صر وبئس بئر جد ورؤيا فالداغم كلا ثانا رئيا به ثاو مولم مصادات بالهمز عن فتنحما ضئ زاد را يأجوج مأجوج ناما والفاء من نحو يؤده أبدل جد ثق يؤيد خلف خذ ويبدال للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق لألا وشاني أكورين بو استهزئا باب مئة فئة وخاطئة رئا يبطئا ثب وخلاف موطيا والأصبهان وهو قال خاسيا ملي وناشية وزاد فبأي بالفا بلا خلف وخلفه بأي وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فآمن لا أملا أن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النملة خص رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذان الأعراف بعد اختلفا والبز بالخلف لا أعنى توافي كائن وإسرائيل ثبت وحذفي كمتاكون استهزئ يطفو ثمد صابون صابين مادا منشون خد خلفا ومتاكين مستهزين ثل ومتاكا تطويا طوخا طينا وال أريت كلا رم وسهلها مادا ها أنتم حازا مادا أبد الجادا بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبول وعنه مختلف وحذف يلا إيساما وسهلوا غير ضوبا به زكا والبدل ساكينة ليا خلف هذه حسب وبابا ييأس قليب ابد الخلف هب هيئاتي أدغم مع باري مريهاني خلف ثانى الناسي ثمره جاني جزا ثانا وهمز يضاهون نادى باب النبي والنبوة الهدى ضياء زن مرجونا ترجي حق صم كاس البريات تلو مزبادي حم.